يجب أن تتوافر. لما ذكرنا مثلا وزارة الدفاع مثلا في مثلا في أمريكا وكذا وأنها كانت تدفع، هي تخدم في الجانب هذا، ولذلك لما مو بالضرورة عندنا النموذج أن يكون وزارة الدفاع. صحيح. أوكي، ممكن تكون أي جهة ثانية، لكن طال أو حتى ممكن يكون قطاع خاص، طالما إنه فيه يعني الجانب الأول حق التشريعات خدم، عندك سوق حر ما في احتكار، عندك محافظة على الملكية، عندك تشجيع للأفكار الناشئة، فأنت حليت الجزء الأول. الآن جيت جاء العنصر الثاني اللي هو الموارد. الجامعات عندنا خرجت اللي درس برا السعودية واللي درس بالسعودية، وعندك الفينشر كابيتال، وعندك الشركات الشبه حكومية اللي تستثمر مثلا من السبراني أو مفترض تستثمر.